كان الواحد يستيقظ في الفجر وانت الصبح يكاد ان يخرج وهو جنب، هل يصلي وهو جنب ولا يتروش حتى لو خرج؟ هل يسأل عما يستيقظ من نومه متأخرا، استيقظ في آخر وقت الفجر، فإن شغل بالغسل فاتها طلع الشمس، وإن صلى بالتيمم صلى في الوقت، والجواب يلزمه الغسل ولو خرج الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا كره، لا كفارة لها إلا ذلك، ووقته وقت استيقاظ. فإذا استيقظ من نومه وتذكر من نسيانه يبادر يغتسل ويصلي ولا حرج عليه، أنا معذور. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.